تحدثوا عن القراءه وعن تاريخ القراءه وتحدثوا عن الاحرف السبعه والاقوال التي هم وصلنا الى 40 او ما يزيد قولا في هذا، عمدتهم والاساس والمنطلق للحديث عن معنى الاحرف السبعه كان احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام صحيحه، منها هذا الحديث الذي هو حديث هشام بن حسن. يعني ما يستقيم ان يكون طالب علم القراءات لا علم له بمثل هذا الحديث، انه حجة في هذا الباب واصل كما ذكرنا في هذا الباب. يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أساوره في الصلاة فتصبرته حتى سلم فلعنته بذلك. فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. يعني الصحابة هم موارف أمانة كما قال بعض أهل العلم، هم موارف أمانة للمستقيم. هذا نعم وجود إقرار الله والله أننا ندين الله بذلك، ولا نفرق بينهم في التربي عليهم وإشلالهم واحترامهم وتقديرهم ونعادي من ينتقص من قدرهم، لا نشك في ذلك. وفي الوقت نفسه نعتقد أن الصحابة إنما هم بشر، وبالتالي فهم موارف أمل لكل من يخطئ. إنسان لما يخطئ صحابي جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيقوم عوج خطئه مثل النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه المنهج، نحن ينبغي أن نضع أنفسنا موضع هذا الصحابي. فهل أنني أخطأت مثلما أخطأ مثلا هذا الصحابي؟ فينبغي أن أقلل هذا الصحابي مثلا في تقويم عوجه، أو أن أستحضر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما خاطب هذا الصحابي ويخاطبني أنا كذلك. ثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرى رسول الله عليه، ماذا حدث له؟ ماذا قال كعب؟ قصة تعرفونها جميعا، ولكن كيف صدق الله كعب؟ ينبغي أن نتأسى بكعب رضي الله عنه في هذا الصدق وفي هذا الحرص على الصدق وفي انتظار ثمرات هذا الصدق والنظر إليها وتعلق القلوب بها. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، فعرف كعب ما قصد فهان عليه ما وجد من الغربة ومن السجن بين قوسين، السجن المعنوي الذي لعله يكون أعظم وأخطر من السجن المادي الذي كان يعيش فيه شكون كعب بن مالك رضي الله عنه إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى في شأن القرآن المبتدأ يوم القيامة. فهكذا عمر رضي الله عنه تأخذ هذه الطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه المنهج، نحن ينبغي أن نضع أنفسنا موضع هذا الصحابة. فهل أنني أخطأت مثلما أخطأ مثل هذا الصحابي؟ فينبغي أن أقلل هذا الصحابي مثلا لتقويم عوجه، أو أن أستحضر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما خاطب هذا الصحابي ويخاطبني أنا كذلك. ثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وعياد بن أمية ومرى رسول الله عليه، ماذا حدث له؟ ماذا قال كعب؟ قصة تعرفونها جميعا، ولكن كيف صدق الله كعب؟ ينبغي أن نتأسى بكعب رضي الله عنه في هذا الصدق وفي هذا الحرص على الصدق وفي انتظار ثمرات هذا الصدق والنظر إليها وتعلق القلوب بها. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، فعرف كعب ما قصد فهان عليه ما وجد من الغربة ومن السجن بين قوسين، السجن المعنوي الذي تعلم يكون أعظم وأخطر من السجن المادي الذي كان يعيش فيه شكون كعب بن مالك رضي الله عنه إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى في شأن القرآن المبتدأ يوم القيامة. فهكذا عمر رضي الله عنه تأكل هذه الغيرة الكثير بالكثير. لو ضبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي عليه الصلاة والسلام ونحسن أن المتسائل أنه الإنسان إذا ضبع كشيء سألم هذا الأدب وقول ماذا بغني ما يطلع أن تقول لا وجود لهذا القول ولم يقل أحد من أهل العلم بهذا لا ماذا بغني هذا كل أدب يقتضي أن تقول هذا. وفي ذلك إشارة من طرف خفية إلى إحسان الظن بالمخالف أليس كذلك؟ فقال له فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأ عليها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يعني في نفس الوقت ينبغي أن نستحضر غضب عمر رضي الله عنه وأن نسأل أنفسنا هل نقرأ بحرمة الله تعالى وإن كان عمر متأولا أو رضي الله عنه ولكن غضبة عمر هي غضبة بسم الله ما ينبغي أن نغفل عنها هل نغضب لجهاد حرمة الله هل نغضب حينما تكون في مجلس يقرأ فيه القرآن الكريم مشي القراءة فيه متواتر وهي القرآن وإنما بين قوسين كيف تقرأ سورة القرآن الكريم تقتل الحمية الحمية المحمودة وليست الحمية المذمومة كالطيارة مثلا فالطيارة المحمودة هي نوع الحمية إن كانت الحمية في أمر ما تذكر تذكر على سبيل الذم لكن كان هو محمود مثل هذه أن تكون خطبتك لله وانتهاك حرمة من حرمة الله جل وعلا فاضطروا ولكن غضبا رفيقا رحيما حكيما حينما تسمعون القرآن الكريم يقرأ على غير ما قرأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة حينما نسمع بعض الفنون الجلية الخطيرة جدا التي تؤدي إلى معاني قبيحة كما سمع أحد الإخوة الثقات وهو في المصدر أخبرني بذلك قال حضر في خطبة جمعة فسمع الخطيب يقرأ ويوم نحشر أعطاه الله نعم اشترط بالسين عليه ذات معضلة وده أمر خطير جدا أداك غضبا أفضل معنى أو أفضل سين هذه القراءة إذا معنى قبيح للغاية يعرف الإنسان عن شيء ولكن تتفق فقط من باب صفة الضوء على بيان أهمية هذا الأمر عفوا وخطورة قال فانطلقت به اقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرا بسوره الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلها اقرا يا هشام فقرا علي القراءه التي سمعته يقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ثم قال اقرا يا الله فقرات القراءه التي اقراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقط ما تيسر سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مشروع مستقل خاص مبحث نتحدث في قليلا إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض أقوال العلماء في الأحرف السبعة وما هو الراجح فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا هذه المرحلة الأولى الغرض منها بيان أن المعلم إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينبغي أن نقصر فقط على ما وصل إلينا من قراءة. إن كنا مشارقة فالأمر يتعلق بحفصه، وإن كنا مغاربة فالأمر يتعلق بوجهه، وإن كنا مغربيين فالأمر يتعلق بقلبه، ونقول المعلم في هذا القرآن إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصر الأمر على فقط هذه الرواية أو شيء. لا، بل إن شيخ الكهرباء رحمه الله تعالى يقول فهذا فيه شيئا من المبالغه ولكنه ينبه على معنى غايه الاهميه الا وهو ضروره الاسلام في هذه القراءات كلها. يقول مراد الله تعالى لا يتحقق الا بالقراءات كلها. نحن فيه شيء من المبالغه مع احترام هذا الشيء فينا حفظه الله تعالى ولكنه نلتمس له العذر في هذا الضوء من حيث انه اراد التصغير للضوء وعلى اهميه الاهتمام بهذه القراءه سنه وعدم ذمتها وعدم تسريبها بدل ان تكون في دائره واحده اسمها دائره المتواتر او المقبول القراءه المقبوله في مقابل القراءه المقبوله او الشاذه. إذا قلنا أعلم الأرض أن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا في أرض الصحابة ولعلنا ذكرنا صورا إقرارا فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسمع إلى الصحابة فينكرهم وهذا له تعليل أليس كذلك أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر بقراءة بعضهم ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة على غير يعني القراءة السليمة الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها القراءة ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن إذا إقراره فيه نوع تأييد وفيه نوع تسجيل وفيه نوع تعليم كذلك في مختلف المناسبات قد كان النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا وكان واعظا وكان إماما فكان الناس يتجنبونه وهنا نشير إلى معنى غاية الأهمية وذكروا به إخواني حملة كتاب الله والأئمة أقولكم بأنه زعمان المسؤولية الموقعة على عزيزكم مسؤولية عظيمة جدا وفي المقابل شرف أعظم به من شرف الله تبارك وتعالى أكرمكم به أردتم ترك الحسنات خدام وانتم لم تبدأوش كيف؟ لعد كثرة كثيرة من الناس الذين يصلون وراءكم بكثرة تعدادهم للصلاة خلفكم تأثروا بقراءتكم وأصبحوا يقرؤون القرآن كما تقرأون لأن الأصل في هذه القراءة كان هو السماع والتلقي والمشابهة الأمل عبارة الحد الأدنى يحصل هذا وإن كانوا من الأمين تكون بهن أحد السلوك الفضلاء في مدينتنا قديما كانت الطرس يعني يوضح لغة فصيحة جدا يعني من حيث قوتها في الألفاظ وفي المعاني يعصر على لا أقول الأميين بل حتى بعض طلبة العلم أن يفهموها فلما طلب منه أحد الفضلاء أن لا يطلع على هذا المستوى في اللغة لفظا ومعنى رحلة بأمثال هؤلاء أتدرون ماذا قال له وحق له قال له احتاج إلى الدرجة احتاج عن قوله من الناس ثم يظهر له وفعلا أخبرني أحد الثقات أن كثيرا من هؤلاء أميين أصبحوا يفرقون بين الفعل والفاعل والمفعول ويعرفون ويذهبون المسجد بالمبارزة التي تخفي وراءها شيء لابد منه في كل الأعمال ألا هو الصدق في الطلب أن تصدق مع الله تبارك وتعالى فبالأحرار في كتاب الله الذي وصفه الله عز وجل بكونه ميسرا لمن أقبل عليه لصدقه فقال ولمن يسر القرآن للذهن فهل من مهتدي فإذا أقبلت على كتاب الله بصدق يعطيك من الأسرار ويعطيك من الفتوحات ما الله تعالى به يعني وتلك هي الغاية وتلك هي الغاية من هذا الطلب ومن هذا العلم طبعا إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الأول وهذا هو الغرض من هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية وهي مرحلة انتشار القراءة وذكر المؤلف لها صور منها إقرار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم مر على هذا المرحلة الأولى ثم إقرار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم خذ القرآن أربعة خذ القرآن من أربعة وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل عبد الله بن مسعود وأمية بن كعب وقال في حديث آخر صحيح من أقبل أن يقرأ القرآن غطا ضريا فليقرأه بالقراءة لقرآن إذا الأمر هنا لا يتعلق فقط بما له صلة بعلم التجويد بل بالتجويد والقراءات باعتبار أن الصحابة تلقوا التجويد وتلقوا القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها بعضهم عن بعض كذلك ثم بعد ذلك انتشار الصحابة رضي الله عنهم في آخر الإقامة. وحينما نذكر هذه المرحلة بطبيعة الحال نتذكر وقد أشار إلى ذلك المؤلف صنيع من؟ صنيع عثمان رضي الله تبارك وتعالى. فإنه لما أرسل بالمصحف إلى الأمصار الخمسة أرسل مع كل مصحف إماما، بعضهم صحابة كعبد الله بن سالم من صغار الصحابة رضي الله عنه الذي أرسله إلى مكة، وبعضهم تابعين كأبي عبد الرحمن السلمي وغيره. وهذا ما انتشرت القراءة في مكة، وقضية الانتشار لها يعني أهمية كبرى في انتشار الخطأ وفي انتشار الصحيح للقراءة. ولعلكم تتذكرون ما مر معنا من قضية فتح الفرجة بين الشفتين، التحقيق يقتضي أن يقال بأنه خطأ شائع، هو خطأ شائع، لأن الشيخ عامر رحمة الله تعالى عليه في التلامذة الذين قرأوا عليه بفتح الفرجة يعني سافروا إلى مختلف البلدان وخاصة بلدان الخليج، وصاروا يضربون الناس بفتح الفرجة بين الشفتين، مع علم أن الشيخ لم يتلقى ذلك عن شيخه كما أقر به، وذكر ذلك للدكتور أيمن سويد، وإنما هو مثل اجتهاد ولا مدخل للقياس والاجتهاد في القراءة، فإن القراءة على الله سنة متبعة. ثم بعد ذلك اهتمام الناس بالقراءات وإقبالهم على أئمة القراءة. وفي هذه المرحلة نذكر المرور السبعة والمرور العشرة الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول وذاعت صيتهم وانتشرت في الآفاق ذكرهم. إذا المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة التدوين بعيد القراءات. كيف التفصيل تجدونه ليس فقط في كتاب عبد الحليم فارض، بل ببساطة سر الأزمان تستطيعون تعريف تاريخ القراءة القرآنية في كل كلام. ولذلك بنفحة موجزة يسيرة مجملة تعرفنا بهذا العلم وبتاريخه والمجملة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نقف على المقصود من هذا العلم ألا هو الجانب المتعلق بالأذان. المرحلة الثالثة قلنا هي مرحلة تكون علم القرآن. يذكر كثير من المصنفين كما لا يخفى على بعضكم أن أول وصفة رمز للشعب والراضي المقدم و حتى يسهل عليكم هذا الأمر ابتداء من الأسبوع المقبل أنا أرجو أن تحفظوا هذه النصوص وأن تحفظوا هذه الأبيات سهلة ويسيرة تحتاج منكم فقط إلى ساعة واحدة ساعة واحدة مع التركيز تحفظوا هذه النصوص وتحفظوا هذه الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الأبيات كلها تسجلها إلى مسجد السورة ومالك يوم الدين تنصل الدال رمز لابن كثير والصاد رمز لشعبة إذا أنت ممكن صيغة هذه الصيغة شيء سهل المصدقين تنصل تنصل المصدقين تنصل هي الأصل البيت ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفيف إذ عز والصادان من بعد دون صلة إذا عندنا ومالك يوم الدين فقط راويه ناصر يس وعندنا وننشزها لكن وبالرأي غيره وعندنا دون صلة أسرت إليه ذلك السطر تحتها وعندنا وننشزها لكن وبالرأي غيره ثم شاء وفيها وتحت الفتح تكبير اخر هو اللي وفيها وتحت الفتح ومن شاء يحفظ واشباب صاد ساكن قبل ذاته كالاصدق اصدق شوف لي كيف قرأ شاء حمزه يقرأ اصدق هكذا بالاجمال كاصدق زائد شاع وارتاح فشمونه وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من السبت والغير البيان تبدل نعم ثم كان البيت الاخير تضل فيها بين قوسين سوره النساء وتحت الفتح اي الحجرات قل فتثبتوا من السبت والغير البيان تبدل شاع ممكن في روح شاع ونزلوا شاع فيها وخبري اختل الولد ولكن تيسيرا عليكم شاع في النساء وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت كما قال الشاطبي قل الزكريا فيها فيها بين قوسين النساء مقبل منها شاع في الاخير معنا فقط تيسيرا عليكم ان شاء الله تبارك وتعالى لا تجد هكذا بطبيعة الحال هي مبذولة في القرآن كله في الفرشيات مثلا النساء على حد تفصيل الصور لأنه مرتب الفرشيات حتى تفصيل الصور فمثلا هذا البيت وفيها وتحت الفتح تجدينه في فرش صورة النساء تجدينه في فرش صورة النساء وننشد هذا تجدينه في فرش صورة البقرة خلاص هكذا دائما انا مهم جدا تعالينا بعد ساعه طبعا ان الامام الشاطبي من حيث ما يجوز رحمه الله تعالى انه يذكر الشاهد في اول موطن يذكر الشاهد في اول موطن وانا الحقيقه ازف للمحبين لهذا العلم والراغبين في التخصص في هذا العلم الذي معين القراءات أسفونه في الحقيقة بشرى وهو إلا مصحف طبعته دار الصحابة إذا قررت في السعودية والأسف عنيه في السوق كاين ذكرها الرشوات في المدينة المنورة أو كذا يأتيكم به ومصحف طبعته دار الصحابة على هامشه أبيات الشاطبية والدرة ثم الذي يعنيكم هو أبيات الشاطبية والجليل من حيث منهج صاحب هذا الكتاب ها؟ يعني المصحف مذيّن في هامشه بأبيات الشاطبية أنه يحرص على تكرار الشواهد هذا شيء سهل جدا خاصة لغير الحضارة حفظ القرآن قال الله تعالى في القرآن وعرض متشابه وعرض كذا وعرض هذا الموضع هذا قد ذكر في النساء أولا ليسوا على الأرض لكن الذي لا يحفظ القرآن الكريم احتاج إلى أن يتكبر معه هذا الشاهد. كلما تكبر كلما تكبر هذا القرش أو هذا الحرف. فيأتي مثلا تجدون هذا الكتاب وفيها وتحت الفتح قل فتتبعد من السبس والغير البيان تبدل، تجدونه في فرش سورة النساء أي في سورة النساء لما يشق الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فلا أعرف أنا أحقان فيه. لما تجيش في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا من كي شكلك البيت كيف أمرك ربك. هل أن قارئا لم يطلع على القرآن كله وكان يقرأ سورة الحجرات مثلا وأراد أن يقرأ الحجرات من المصحف مثلا من هذا المصحف الذي طبع مثلا ويخبر عليه أن تثبت قد وردت في أول موطن في سورة النساء يذكره بذلك الضمير وفيها فيتنبه ويرجع إلى سورة النساء فيدرك أن الأمر يتعلق بموطنين وتحديدا ذكرت فتثبت ثلاث مرات. وضوء الظاهرة للشيخ المعاصر رحمه الله تعالى في الوقت عبد الفتاح القاضي صاحب الشاطبية الوافي طبعا عنده طبعا ثلاثة ما فيشوش عن الطبعة الأولى أخونا اللي كان ينزل أو ناصرة يقصد الطبعة الثانية التي طبعت في مجلدين حتى هي فيها ممتازة جدا في هذه الأبيات في من أراد أن يستمع. لاحظوا هذا الكلام لابن الجزالة رحمه الله. ننطلق من خلال هذا الكلام للحديث عن المحور الخامس أو المحور الرابع الذي هو أركان الكرام. يقول ابن الجزالة في النصر وكأنه يعلم في وجه العناية بأركان الكرام يقول في النصر ثم إن الله بعد هؤلاء المذكورين كثروا هذا تشوفونه في كتاب النصر فقط تأتي في هذه الجملة وصفحاتنا حول أن تجدين صورة شاملة أنتم شاملة أخش لا طالب باحث من كيف تسمى شاملة شاملة مفيدة جدا تكسر عليك المسافات مفهوم غير أن تقول بأمانة فقط شاملة شاملة تقول لك قل بأمانة تقول الأمانة العلمية الله في الأمانة العلمية تأخذ كلام وتنسبه إلى نفسك كما لو أنك صاحب هذا الكلام والشيء بالشيء يذكر إخواني المشرف أنا عليهم الله في الأمانة العلمية أنا ربطت الزر أعرف واجهد البحث منقول نقلا أمينا أم فيه ما فيه فهو اسمنا بعض الطلب اسم تذكركم ممن تخرج في السنة الماضية صيبة قبي قولي سحولي هذا العبارة في الفرنسية لا أحلى ربما تكون أبلا وحيا ربما لسان الحال أبلا نزلوا ولو قلعة دورة بشكل كيف المؤلف مثل حيث اسم المؤلف ده في ميزون شو؟ بحيت نخدع الأستاذ من خدعنا لله وخدعنا له فجل جاء الجعراف كانوا لله وإذا الحظ تقوا الله ما استطعتم في الحبس على الأمان العلمي عن قوة للبحث العلمي والمنهج العلمي في النقول وفي عزو هذه النقول إلى أهلها هل تسحب قليل سهلة بس يجيب هذا النقل من هنا وأنتقي كما أنتقي الدورة والنفائس حتى عم تشري التوت والخارج مقابل المصيبة بس ماذا كيقرح الأسوايا يقبل يقبل وطول الوقت كبير جدا بس أنا أخطأ مش هذا جهد لا شك أن مثل هذا جهد ولا تستقل إذا ما تحدث راسك في أنك تأخذ من فلان وتأخذ من فلان وتأتي بما لا علم لنا به نحن وأنت أتيت به وأتيت بالجليل هذا بحث علمي خاصة في هذه المرحلة للإجابة بل حتى الماستر بل حتى الدكتوراه أحيانا ليس عيبا أن تكون ناقلا وأن وأن تحتار وأن تفتش وتنبش عن النقول التي تقيم على الآخرين، وأنت ما قررت عنك على أن صدقت الله عز وجل في طلبها فأوصلها الله عز وجل لك، ثم تأتي بها وتقول بأمانة حتى هذا الرجل لم يستقر. أما أن تأتي بكلام الشيخ فلان وفلان وفلان وتدعي وتنسب إليه، أو أحيانا قد يقول قائلا لم تتصرف فيه وحتى هذا الرجل أمانة، لأن المنهج العلمي يقتضي منك أن تقول عن فلان ماشي تصرف هي شيء انتهى بالدقة، ليه تقول بتصرف؟ كنت تقول بتصرف تصرفت ديالي جبت الجدالي وتصرفت كنت قلت تصرف يسير فيه من الأدب ما فيه مع هذا الشيء، بمعنى وكأنك تشي بهذا الوصف الذي هو يسير، كما لو أنني والله إني ما تصرفت فيه سوء أدب ما عملت لي شيخ الجدالي، ولكن حتى لا أطيب في الكلام لا أطيح وحتى لا أطيب خشية الإطالة فأنا تصرفت فيه تصرفا يسيرا لا يقطع في مكان هذا الشيء. قوة الأمانة العلمية الله الله فيها إن شاء الله تعالى. يقول ثم إن القراء بعد أمر المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم عرفت طبقاتهم واختلفت سلتاتهم، فكان منهم المتقن في التلاوة المشهور بالرواية والدراية ومنهم المختصر على وصف بهذه الأوصاف، وكثر بينهم لذلك الاختلاف وقل الطرق واتسع الخلق، وكان الباطل يلتبس بالحق فقام جهابذة العلماء الأمة وصناديد الأئمة فبالغوا بالاجتهاد وبينوا الحق الواضح وجمعوا الحروب. وليش أنا؟ من قال أنا فقد أخفق في أول الطريق. أقول أنا إذا بدي أنا في جهة أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، في أمري في عرض أنا خير منه إبليس. واحد طرق على النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام غضبا في الصحيح وقال أنا من أنا ومن أدب المغاربة أنهم يقولوا قريب فعلا لا أدب كل شيء أدب عند المغاربة سبحان الله العظيم أنا مستمد من الأصول من الشرع لكن الشرع يقول قريب يقول أنا شكون جاء فلان قريب من أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا من قبل أنا تشعر نفسك في الافتقار إلى الله تبارك وتعالى سيدنا موسى، ولا نقول هذا من المعرفة في مقام النبوة حاشا، وإنما نقوله في معرفة بيان صنعتك عفوا ولتصنع على عين سيدنا موسى صنع الله تعالى على عينه سبحانه عز وجل ولتصنع على عين سيدنا موسى لما حاور ذلك الحوار الجميل الغفران بينه وبين رب العزة وجل العزة الأخرى نقلها كثيرا، ماذا قال له؟ يسأله رب العزة عن العصا، ماذا قال له؟ ما تلك بيمينك؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي العصا بيالي غير الله تعالى، قال ألقيها يا موسى لكن دير ألقيها فإذا هي حية تسعى المرأة موسى اسم ذا العصا والنافذ إذا ماشي بيك موسى لتضيع من خلالها في رصينا سبحانه وتعالى في شخصية نبيه من أبيات الله جزا وعلا على أسلاك الرحمة والقصد ألا أنا بشهاداتي بحلمي باجتهادي بالسهر ديالي سكنت ما أجمل الاستقامة إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى من؟ إلى الله. ما أجمل أن يعيش الإنسان مفتقرا إلى الله والله العظيم في شعب مع الله تشعر في تلك العبدية بقمة العلم، وما أقبح أن تستغني عن الباب ولا تفتقر إلى الله وتعجب بنفسك فتشعر بالذل فيما ظاهره العز. يبدو لك الإنسان عنده الأقوال وعنده كل شيء ولكن يمسك الله يحفظه على أنه لا يعيش المصير إلى الله، والله يجعلنا وإياكم من الفقراء إلى الله من فقير إلى الله. على شيء يقول الفقراء نجاة يقول بين قوسين الفقراء لله يضر بعضهم حين قال الفقراء نجاة قال والشراء. هذا المعنى الذي يوافق من هذا النوم الذي الله تعالى به نزوء أهل السنة والجماعة حيث كون أن هذا المعنى يربي على ضوار افتقار العبد إلى الله تبارك وتعالى الذي يعطيه ويبنى وينفع ويضر ويسدد ويبشر ويوفق. الله تعالى هذا هو يبنى القائمة يتفضي قال اجعلني قال اجعلني على خشبه فأرضي إني حفير عليم أشك في ذلك. والإنسان يعني هذا الموقف الذي هو فيه ولكن غالبا ما تذكر أنا على سبيل الذم إذا ذكر الآن تقول إحنا كنا عبر الله تقول فلاشي محاس راسي أنا شوف صور معايا ذا الواحد تكلم سكوية تكلم سوا شوا مين مبين قلت واحد الساعة وديك الساعة كل يوم ركب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وش يقول هو مش أنا هو أخوة لما يفتح إن شاء الله رحمة لكم شهر من الحكم ولكن مع الثلاثة تقيم أو ثالثة من الساعة الثالثة إلى الغرب تدخل معكم شهر من الحكم تختار صمم بس شوية المكتبة قرار شوية ثلاثة نطلق إن شاء الله الشهر زيادة كان الشهر من الشهر من الحكم إصراف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والصحابة قرار على مرحلة الأولى ثم إقرار الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم خذوا القرآن من أربعة خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل عطبان بن مسعود وأمية بن كعب. وقال في الحديث الآخر الصحيح من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة بمكان. إذا فالأمر هنا لا يتعلق فقط بما له من بعلم التجويد بل بالتجويد والقراءات باعتبار أن الصحابة تلقوا التجويد وتلقوا القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها بعضهم عن بعض كذلك. ثم بعد ذلك انتشار الصحابة رضي الله عنه في الآفاق للإقرار. وحينما نذكر هذه المرحلة بطبيعة الحال نتذكر وقد أشار إلى ذلك المؤلف صنيع من؟ صنيع عثمان رضي الله تبارك وتعالى. فإنه لما أرسل بالمصحف إلى الأنصار الخمسة أرسل مع كل مصحف إمام، بعضهم صحابة كعبد الله بن السائب من صغار الصحابة رضي الله عنه الذي أرسل إلى مكة، وبعضهم تابعين كأبي عبد الرحمن السلمي وغيره. وهكذا انتشرت القراءة في مكة. وقضية الانتشار لها يعني أهمية كبرى في انتشار الخطأ وفي انتشار الصحيح من القراءة. ولعلكم تتذكرون ما فرض على القضية فتح الفرجة بين الشفتين. التحقيق يقتضي أن يقال بأنه خطأ شاع، هو خطأ شاع، لأن الشيخ عامر رحمة الله تعالى عليه التلامذة الذين قرأوا عليه بفتح الفرجة يعني سرقوا إلى مختلف البلدان وخاصة بلدان الخليج، وصاروا يطربون الناس بفتح الفرجة بين الشفتين، مع العلم أن الشيخ لم يتلقى ذلك عن شيخه كما أقر به، وذكر ذلك الدكتور أيمن زوين، وإنما القصد اجتهاد ولا دخل للقياس والاجتهاد في القراءة، فإن القراءة على الله تعالى سنة متبعة. ثم بعد ذلك اهتمام الناس بالقراءات وإقبالهم على أئمة القراءة، وطبعا في هذه المرحلة نذكر الحضور السبعة والحضور العشرة الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول وذرع بيتهم وانتشر في الآفاق ذكره. إذن المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة التدوين علم القراءة. يعني التفصيل تجدونه ليس فقط في كتاب عبد الحليم قاضي، بل بضغطة زر الإنترنت تستطيع أن تعلم تاريخ القراءة القرآنية بالأول إلى وإذلك هذه لمحة موجزة يسيرة مجملة تعرفنا بهذا العلم وبتاريخه ولو إجمالا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نقف على المقصود من هذا العلم ألا هو الجانب المتعلق بالنهاش. المرحلة الثانية قلنا هي مرحلة تسمى علم القراءة. يذكر كثير من المصنفين كما لا يخفى على بعضكم أن أول من كتب في علم القراءة هو أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى 24 و200 للهجرة. ثم بعد ذلك توالت التلاميذ، هذا معروف، لكن يحسون أن نذكر بأبي لابد من التذكير به حتى يسر هذا الأمر من حيث ارتباطه بمرحلة تدوين علم القراءة. معلوم لديكم أن الأمة التي نزلت بين ظهراني القرآن، الأمة العربية، هي أمة أمية، أليس كذلك؟ كانت تعتمد على الحفظ وعلى ماذا؟ وعلى الرواية. نحن نسمع عن القراءة القرآنية ونسمع عن القواة ونسمع مثلا عن ورش وعن حص ورش، هذا تلقى القراءة عما عن شيخ نافع رحمه الله من البطول السبع. ورش حينما تلقى عن القراءة، تخيلوا معي كما لو أنه كتب كتاب، هذا الكتاب يمكن أن نسميه بكتاب ورش، كانت مفردة هذا ورش، ولذلك قطع نجمه وقدم على غيره كما هو الشأن بالنسبة لباقي اللغات والقراء. أتى حصن فدون ما تلقاه عن شيخ عاصم وما يقال في ورش وحصن يقال في غيره، فكتب كتابا يمكن أن يوصف به كتاب حفص أو كتاب عاصم، وهكذا إلى أن جاء بعض العلماء الذين لم يقنعوا بهذه القراءة إفرادا، فصاروا يجوبون البلاد ويبحثون عن القراءات ويقولون هذه القراءات، فكل واحد من هؤلاء كتب ما وصل إليه وما تلقاه عن شيوخه بالسند المتصل. ولذلك نسمع عمن ألف في السبب ومن ألف في الثمان ومن ألف في التسع ومن ألف في العشر ومن ألف في الإحدى عشر ومن ألف في الخمسة والعشرين ومن ألف في الخمسين. أبو القاسم الهذلي ألف في 50 قراءة، 40 الزائدة على العشر، لكن متى استقر الأمر واستتب واشتهر وأجمع عليه؟ كان ذلك في عصرنا، في عصر ابن مجاهد المتوفى 24 حلو حتى أبو الغرس المولي العلمية 24 و300 حتى هذا الحطوم، هذا الإعلام اللي عندهم بطبيعة الحال رسمات قوية في تاريخ علم القراءة أكثر من غيره. فبما أن السبعة مرتبطة بعالم اسمه ابن المجاهد، حري بنا ونحن ندرس علم القراءة على الأقل أن نحفظ أسماء هؤلاء ومتى توفي هؤلاء. 324 ألف كتابا سماه السبعة. ابن المجاهد مشكلة، جاء اشترط شروط ذكر صاحب الكتاب، هذه الشروط في مجملها ترجع إلى شرطين. أما الشرط الأول قال أن يكون القارئ مجمعا عليه من قبل أهل مصر، أن يكون القارئ مجمعا عليه من قبل أهل مصر. والشرط الثاني هو شرط خاص ضمن هذا الشرط العام له تعلق به، قال أن يشهد له أهل هذا الفن أهل القراءة بالتمكن العلمي واللغوي. ودخل فيها طبعا الثقة والأمانة والعدل والضبط والإتقان إلى غير ذلك. الذي يعنينا نحن أيها الإخوة أن أكثر القراءة شهرة إنما هي القراءات السبع التي تنسب إلى سبعة قراء. وقد مر معنا في التعريفات الموجزة أن ثمة فرقا بين القارئ والراوي. على مصحف واحد. صحيح. هو في الحقيقة جوابك في سؤال. جوابك في سؤال. أنت قلت وهذا هو صحيح والقرار أن عثمان رضي الله عنه جمع الأمة على هل نقول على قراءة واحدة؟ وقد كانت هذه المصاحف غير منقطة وغير مشكولة وكانت تحتمل هذه القراءة. وهذا وجه من وجوه الإعجاب حينما تجد هذه القراءة كلها. ولذلك سيأتي معنا، لا تستعجلوا قبل أول هذا الأمر، سيأتي معنا مبحث خاص بأركان القراءة المتواترة. ومن هذه الأركان الأساسية ركن وماذا؟ هو مبحث لا نقول المصاحف العثمانية، واقف أحد المصاحف العثمانية، لأن بعضها يختلف عن بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة مثلا لقراءة ابن كثير. قد يقول القائل ما بالنا في قراءة ابن كثير؟ نجد قول الله عز وجل والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري ماذا القرآن؟ تحتها. لماذا يقرأ ابن كثير؟ في زيادة من كيف نقول بأن وافقت المصاحف العثمانية؟ ولذلك الأشد والأدق موافقة أحد المصاحف العثمانية. ويقول بعضهم بأن هذا من الرواة هي من زيادة عثمان رضي الله تبارك وتعالى، لأن الأصل في القراءة أنها تتلقى في السند المتصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبتت القراءة واقتضى الأمر زيادة من مثلا كما هو الشأن بالنسبة، ولذلك مثل هذه الزيادة تحمل كما يقول أهل العلم في توجيه القراءات على اختلاف ماذا؟ على اختلاف المصاحف. لكن الأمر استقر كما قلنا والتزم من هذه القراءات الكثيرة التي جمعت بين المتواتر والشاذ، استقر الأمر على سبعة قراءات أو على سبع قراءات هي التي سبعها الإمام الشافعي ابن مجاهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإمام الشاطبي الذي بطبيعة الحال ذكرنا لكم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل سنكون بصدد عظيم حول هذا الإمام ومنظومته إن شاء الله عز وجل مع أخيكم بشر، هذا الإمام اعتمد على هذه السبع التي ذكرها إمامنا ابن مجاهد. وقبل الشاطبي كان هناك إمام آخر اسمه أبو عمرو الثاني. أبو عمرو الثاني له كتاب سماه التيسير في القراءات السبع. الذين ألفوا في القراءات السبع كتب سواء في القراءات أو في ما نأتي بصدد الحديث عنه في مبحث مستقل توجيه القراءات، ولعله مر معنا ذكر بعض المراجع في التوجيه ليس كذلك. منها الحجة لابن زنجر والحجة لابن خالوي والحجة لأبي عاشي الثالث. الفرق بين الحجة لأبي علي والحجة لابن خالوي والحجة لابن زنجر، ابن خالوي رحمه الله كان يقتصر فقط على ذكر التعليل والتوجيه دون أن يذكر الأسماء، لكن الآخرون كانوا يذكرون الأسماء مع التعليل، فهم بذلك يتأثون بصاحب التيسير الذي هو الإمام أبو عمرو الثاني رحمه الله. أبو عمرو الثاني هذا كتاب له عبارة كتاب نقل تيسيرا على طلبة العلم وخاصة طلبة علم القراءات، وبشكل أكثر تحديدا طلبة السبع الذين يطلبون القراءات السبع وليس القراءات العشر. الإمام الشاطبي المتوفى سنة 90 و50 كل حصه من اسمه الملاءه الاعلام البري الامام الثاني متوفى سنه 140 ومن الجدري الله يسعدك 33 و800 اذا قلنا الامام الشاطبي والله العظيم لك من يمكن تقول الشاطبي كاش درس كي تفرح والله العظيم نفسكم سرا يعني رجل ولي من رجل الله ولذلك انا كم اخي باشا ان العرض ديالو يركز ان صح هذا التعبير على جوانب الولايه في شخصيه هذا الكلام عند المنظومه وهي مقصوره ولكن في ترجمته ولو تكون ترجمته مجلده مريد سواء ان شاء الله تعالى مجمله ركز على هذه الجوانب التي يشبهك الطلبه كما لا يخبر عن المحدث حينما ياخذ عن الشيء هل ياخذ عنه العلم فقط؟ العلم غير وسيله وسيله لتحقيق الغايه والثمره التي هي ماذا؟ الخشيه تقرا الخشيه في كلام هؤلاء كلام الشاطبي حتى في المقدمه ديالته كلها معرضه ولذلك اقترحت على اخواني مما مر في الفصل السادس قد تخرجوا اقترحت عليهم يعني موضوعا عرضا او بحثا احدى الاخوات ماذا معكم مسجونين اتينا عند بحث هذا الموضوع اخلاق اهل القران من خلال مقدمه الشرح انا لما كنت احفظ هذه المقدمه وحتى استحس هممكم ان شاء الله لحفظها ان شاء الله تعالى وغيرها من منظومات وحفظ العلم كله كنت احفظها ما بين الشيخ والطالب شيء شاطبي لان اسمه لا احفظ شاطبي مواصفات الاعمال التي تفضلت ان تصليها وكذلك ان شاء الله تعالى لكن 90 بيت سبحان الله حفظتها طيله تلك المده التي كنت اقضيها بين البيت والمسجد بين المسجد بين المسجد عندي شاطبي يبحث كان اخوان جنديه احفظها مباركه فقد حبيبي مثل هذا العنوان لماذا لا يكون هذا عنوان بحثي اخلاق اهل القران من مقدمة الشاطبي الرباني نحسب كذلك ولا نزكي على الله يبحث فذكر منها فيأتي والقاري به متمسكا مجلا كل شيء لديك به متمسكا مجلا وشنت به متمسكا وشنت مجلا نرجو ان نكون كذلك ان شاء الله مشدته في كل حال مبشرة معظمة زد هنيئا مليئا والدا تعليما هذا سبحانه ما ظنكم بالمسيح النسائي اولئك اهل الله وصدقنا اذا هذا الرجل المؤيد المسدد نظم نظما سماه حرز الامان ووجه التهاني حرز الامان ووجه التهاني منظومه مؤلفة من 73,100,000 بيت 1,163 بيت هذه المنظومة المباركة ما قصده من ورائها قصده هو تيسير هذا العلم ولذلك إن شاء الله لما سنأتي على بعض النماذج ستجدون إن شاء الله متعة متعة وأنتم تقرؤون هذه النماذج يد إن شاء الله عز وجل وأكيد بشرط التركيز التركيز التركيز لأن الأمر في البداية قد يبدو عسيرا ولكن مع الممارسة إن شاء الله تعالى ومع شيء أقول فقط شيء من التركيز ستحبب إن شاء الله ولعل ذلك من بركة هذا القرآن باعتباره ميسرا للذكر ومن بركة صاحب هذه المنظومة الذي هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه وسنذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعض النماذج على أساس أن نرجع التفصيل سواء في ترجمته وفي ذكر نماذج أخرى والكنوز وكذا في عرض أخينا باشا إن شاء الله في الأسبوع المقبل في عمر الأخير. جاء في منظومته وهو يشير إلى هؤلاء الأعلام السبعة هؤلاء القراء السبعة وهم ذو المدينة من قال ذو المدينة؟ نافع عبد الرحمن الأصبهاني أي ولو رابيا من هم؟ قالوا وبس ثم قال اسمك عبد الله بن كثير وقال اسمك فيه ولا هو رؤيا بسي وصل نقصر القراء ثم ابو عمرو البصري قال في البصرة كشاف ابن عالم الشافعي كتاب قراء القراء كرمان عاصم وحمزه والحداد يقول شد الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وزلزلا فمنهم وجوه شبعة قد توسطت سماء العلا والعدل سهرا ومهملا لها شهب عنها استناوت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم هذا منهجه في قصيدته وسوف تراهم أيها القارئ المتمسك به المبشر له المعظم له وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا قرآن خير تقول بالخوف شوف ترك غاب عند الله تعالى حسوم اسمون على قرآنك متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة تبدلا ثم أخذ يذكر لكل قارئ راوية كل راوي كل قارئ عنده رمز كين رموز مفردة في أفراد وكين رموز في الجماعة ثلاثة قراء أربعة خمسة ثلاثة قراء أربعة ثلاثة مراوي وهكذا له رموز لأنه على سرعة أنه التيسير لو اختصر الأمر على كتاب التيسير لا شك أنه هنا ولكن يبدو عسيرا أليس كذلك أن تحفظ القراء من التيسير هذا أمر يعسر وإن كان ميسر في أمثال هؤلاء القمم العالية أصحاب الهمم العالية ولكن شيخنا الشاطبي رحمه الله تعالى أراد أن يسر هذا فأنت يكفي فقط أن تحفظ البيت وأن تحفظ الرمز أو الرموز تنبئك عمن قرأ في هذا الموطن وعمن قرأ بهذا في هذا الموطن تفهم هؤلاء هم القراء ومعهم العشرة أو الثلاثة المكملة للعشرة وهم أبو جعفر ويعقوب وخالد وحينما نقول العشرة حينما نقول السبع أو السبعة ينبغي أن يقتنع هذا الأمر عندنا بمن؟ الشاطبي بأبي عمرو الثاني خاصة هذان العالمان وحينما نقول العشر يأتينا في الذكر مباشرة شيخ الأئمة وإمام المحققين القارئ المطرب الشيخ ابن الجندل المتوفى سنة 33 للهجرة ابن الجندل رحمه الله كما سيأتي معنا بيان ذلك في أقيال القراءة المتواترة قعد لهذه القراءة المتواترة قواعد ووجد أن هذه القواعد لا يقتصر توقفها فقط على القراء السبعة بل تعدى ذلك إلى ثلاثة قراء وهم المشار إليه بأبي جعفر ويعقوب وخالد فنظم أو كتب تحبير التيسير تحبير التيسير على منهج من؟ على منهج الإمام الشافعي شوفوا تأملوا معي يعني حرص هذا الإعلام وهذا الشيوخ على تقريب العلوم من الراغبين فيها فكتب تحبير التيسير ونظم نظما سماه الدر المضية هذا النظم هو على شاكلة ماذا؟ على شاكلة نظم الشرح حتى يتيسر لمن يرغب في أن يحفظ العشر الصغار يتيسر له الأمر أن يضيف القراءة الثلاثة باعتبار نفس المنهج الذي سلكه الإمام الشاطبي ثم بعد ذلك جاء له كتاب المشق وهو أكثر توسعا ونظم منظومته المعروفة والمشهورة كذلك بطيبة النشر لكن نحن الذي ينبغي أن نركز عليه أننا حينما نذكر القراءة المتواترة بشروطها التي ذكرها أهل العلم في الحقيقة قبل ابن الجندل رحمه الله ثم أتى ابن الجندل يؤكد على هذه الشروط نجدها في هذه القراءة السبع ومعها القراءة الثلاثة المكملة في العشر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه أو هذا الجدول يبين لنا الرموز التي ذكرها الإمام الشافعي وحاول أن يسير هذا العلم من خلالها. تشوف الرموز هذه واضحة؟ جيد. يكفيكم بنقطة جيد في جوجل ديال الشاطبية والضبط في كمار فيها صور وتعطيك هذا الجدول أو جدول ديال الرموز الشاطبي رحمه الله تعالى أو في كل الكتب مثلا التي تعنى بشرح هذا النظم التي شرح هذا النظم يعني اعتنى بشرحه الكثير من العلماء ومن أشهر هذه الشروط للمتقدمين شروط لا المتقدم السخاوي باعتباره تبيها لإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كتابه أو شرحه بعنوان لا فتح الوصيل في شرح قصير نقدر كتاب شروح أن تترك عليكم فتح الوصيل في شرح القصير وكيف كتاب خرطه جمال القراء وكمال الإقراء هذا صاحبه جمال القراء ولكن ليس شرح هذه الشاطبية الخاوي يصح جمال القراء كان كتاب يد سراج نقدر سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي لمن؟ لابن القاسم يسميه شيخنا ابن الناصح مو شيخ ناصح الناصح يقول له ابن الناصح اقول ابن الخاسم يصوت لا ابن الناصح اذا هذه الشروح لهذه المنظومه المباركه لاحظوا معي احنا فتحتوا الرموز انتم مباركه ولا مش اختيار انا بدأت قارئ المدينة الذي هو دافع ورمية قالوا وبص أرك سمعة ضيف سعيد قلوا أمي ضيف على جميع هذا القارئ براويين يحتاج إلى ثلاثة حروف هذه الحروف الثلاثة هي أبج تلقين أبج إذا نافع حتى أبج ورتبه أ لنافع الب لقالوا والجي لوصف ولذلك يخطئ من يقول نافع وراوية وصف وقالوا فقالوا مقدم على واصي رحمه الله مرجعا فأبج الألف رمز لنافع وقالوا رمز لباء وجيب عفوا وصف رمز للإباء وصف ولعلكم تتذكرون في مادة التسويق حينما تحدثنا عن مذهب وصف المادي وتحديدا ضمن مراتب المدود مع القراء قلنا بأن أعلى مرتبة المدود وصف وصف عند مرة التلاوي قلنا جف تحفظون هذا الآن طرح لكم ما المقصود بجيم فالجيم هي وصف وفاء كما سيأتي معنا لحمزة ثم بعد ذلك الدال ابن كثير المكي فالدال لمن؟ ابن كثير قال والهاء لمن؟ البزي ثم الدال لقم أمر واضح لكم الأخوان حيث المنهج قرر ثم حوطين الحاء لأبي عمرو البصري راوية وهو التوري والسوسي بمعنى أن الحاء رمز لأبي عمرو والطاء رمز للدوري والياء رمز للسوسي وهكذا نأخذ مثلا رتت فطي كريم نصع فرط رتت رتت مثلا الراس الكسائي فرق الباء لحملة تبقين أنا أتركت بعض الرموز التي تحتاجها سبع شوف جاب قال سبع عند الرموز ديال أحيانا مثلا لفظ يقرأ رموز سبع يعصر على الطالب أن يحفظ من يقرأ بهذا يقرأ دافع وابن كثير أي الحرميات وأبو عبد البصري يرمز لهم ب سبع ويحسب ويحكم كسر السين مستقبلا سبع كما يقول بس عارف ان شكون هما اللي كيقراو يمكن يحسبوا اوكي يحسب احنا كنقراو يحسبوا ها كان قرار يحسب ما كان قرش يحتابه أعطوه ماذا؟ أيحسبون الإنسان قرش غيره بحفظ مثلا أيحساب الإنسان أنا بس العرشون هم الذين يقرؤون بالكسر الذين يقرؤون بالكسر شكون؟ هم سرى ومنافع وابن كثير وهو عظم ولما نقول نافع هذه مسألة مهمة جدا كروز تفصيل إن شاء الله والتأكيد والتقرير لا يأتي مع أخيكم إن شاء الله ولكن حسبنا الآن أن نصل الدورة بعض الضوء على هذه الموضوع المبارك إذا منهجه لما يقدر القارئ وحده فمعنى ذلك أنه يدخل فيه الراويان إذا قال سبا فسبا يدخل فيها نافع وحينما نقول نافع هل معنى ذلك يدخل وصف قارئ أو وصف وحده وصف قارئ إذا إخواننا في ليبيا يقرأوا لا يحسن باعتبار يقرأون بقارئ ونحن في المغرب نقرأ ويحسن علاش؟ لأن الناظم قال سما وسما فيها نافع ونافع يدخل فيه من؟ وصف قال فإذا قالوا وصف فإذا تميز أحد هذين الراوي يذكره مفرد فإذا ذكر الراوي أعيد سيد أنا أفرح تبدأ من ملك سبيع بس لما تمشي حالا الله يسعدك زين مقام مقام ها؟ شنو المنطق؟ لماذا الألف إلى فعل فائل؟ هو لأنه اعتمد في ذلك الحروف الأبجدية والنقصيب والذي زرت عليه العالم يعني في التقصيب ديال الحروف تقولوا أبج، ساهز، حطي، كليل من باب الاختصار هذه المسألة ربما نصب الحديث فيها ولكن يجبنا على أقول أبج عيسى هذا كسؤال للبحث لماذا صار الضم إمام الشاطبي هذه الحروف جديدة دون غيرها كرموز احنا كما كان الحال الذي يعنينا نحن هو ان الغرض من هذه الكرموز انما هو تيسير هذا العلم على الطالب تيسير هذا العلم على الطالب لا بالعكس ميسر ميسر لها المبارزه والله انا لا اخفيكم سرا انا الان احس بكم لما كنت في وحده المغارب المغارب صلاه الاسلام في الرباط لا اخفيكم سرا كنت اسمع احد الاخوه وهو يتحدث لي عن الاصول والفرشيات يا رب انا في جيش القصور والفرشيات كيف كذا ولكن الحمد لله يا رب العالمين علاش حصل علاش هي ما تساوي احذروا من ان هذا العلم الذي هو علم القراءه لا كما يسمونه بعضهم اما الجاهلين او سليم سلفي ما عارفينش وكذا هذا العلم ليس علما صلبا اللي هو صعيب وكذا بالعكس ويدخل في عموم الميسر في قول الله تعالى ولقد يسرنا القران للذكر فهل لا شك أن علم القراءة يدخل دخولا أوليا في علم القرآن ليس كذلك في اعتباره يعني له ارتباط مباشر ووثيق الصلة بالقرآن الكريم وعلم هذه الرموز إمام الشاطبي ذا الرموز شو الغرض منها؟ هي السر من هذا العلم بالبداية يتضح البقرة سورة الثانية هذا بمثال يتضح البقرة عرفنا وتحديدا حينما تحدثنا عن فوائد هذا العلم القراءات وان الاختلاف بين القراءات واختلاف تنوع واختلاف تكامل وجمال وليس فيه تضاد بتة ذكرنا من النماذج على ذلك مالك ومالك فالذين يقرؤون مالك يوم الدين شكون ها؟ ماشي غير سرا ليش نشوف نبدا بالاقل فنعرف الاكثر ما شاء الله وهذه شرط موضوع الشاطبيه ماشي الشاطبيه الموضوع انما نسبه الى الشاطبيه ونسبه الى كيف الشاطبيه باعتبار ان بحثها قيم جدا وانا يعني تابعتها في الحفاظات فيها يعني في قضاء هذا البحث الأول يا ولدته صراحة المعجب بهذا البحث قيمته العلمية لا شك أنها لا تخفى على أي طالب علمي يعني متخصص في علم القراءة فهي تجري مقارنة بين رواية ورش عن مقدار الخزرج وبين حفص عن عاصم باعتبار واضح لعلكم تعرفونه وهو شهرة هذين أو هذين القراءتين في عالم الإسلام فإن حفصا كرواية هي التي يعني توجد في كثير من الأقطار الإسلامية، ثم تليها من حيث الشهرة ومن حيث اتساع الوقع تليها مباشرة رواية ورش مستأنسة في هذه المقارنة المادعة بين الضاويين بأبيات الشاطبي رحمه الله تعالى. فحيثما ذكر ورش أو حفص بمعنى حيثما ذكر رمز، حيثما ذكر حرف الجيم أو حرف العين تقف تقف وتنظر ماذا قال الشاطبي في حرف العين وماذا قال الشاطبي في حرف الجيم. إذا قلنا يقول الشاطبي كما ذكرت لكم نفسكم ومالك يوم الدين راوي ناصر. هذا الشاطبي قال لنا من خلال هذا الكلام شكون نقرا مالك يوم الدين، شكون هو نقرا عتق الرب مشار اليه بلون مغاير. ولذلك الشيء بشيء يذكر، انا انصح من اراد ان يقتني هذه المنظومه ان ياخذ المنظومه المحققه للدكتور ايمن سوري حفظه الله تعالى. اما المنظومه التي موجوده بذات الشرق ففيها اخطاء كثيره، وكان منظومه اخرى للشيخ الزعبي كذلك، ولكن منظومه لابن سوي فهي على كل حال ذات من زعور الدكتور ابن سوي، يعني استانس بها هذا الباب في خلوه يعني سبب هذه الاخطاء. وكذلك في منظومه الدكتور ابن سوي هكذا صوتا، حتى اذا شكلت في حرف من الحروف من حيث ضبطه او في رمز او في حرف هل هو رمز ام ليس رمزا، ما عليك ان ترجع الى المجموع والمشروع طبعا. اذا ومالك يوم الدين الله رمز لعلنا نجده هنا. نعم صاحب معي للاسف ما تطشوا على قد الحال ما كيديرش الالوان. ومالك يوم الدين انا عندي الراء بالاحمر والنون بلون مغاير بالاحمر. اذا هناك التوضيح لمن قرا مالك الله يسعدك، يقول الشاطبي الذي قرا مالك هو عاصم المشار اليه بالنون والكساء المشار اليه ب يبشر عرض اخر يقرا مالك. ماذا يقول الشاطبي فيها؟ وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح بالزكاة لتقبل. إذا هذا الشاطبي ايش قال؟ قال كن ذكي وأنتم معشر الطلبة في الدرجة الإسلامية يفترض فيكم الزكاة والنجابة وحصافة العقل ورجاحة العقل وسرعة البديهة. على سبيل الكلام مش من حيث الزكاة، من طباع عند البعض بعض الجهات للأسف الشديد ديال الدرجة الإسلامية في جملة غير ضعفاء ساكن عاد شعبة الضعفاء. بالعكس لما كنشوفوا الأطباء وأطباء البيوت والمهندسين والأطباء ما شاء الله يقبلون على هذه الشعبة إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الشعبة شعبة ذات قيمة في نفوس أبناء المسلمين ولله الحمد ومنا أحب من أحب وكره من كره يريدون أن يطفئوا نور الله في أفواههم ويأبى الله بالشقي يتم الله والكل. من البعض يغيظوا علاش الناس كي تجد الى شعبة الدرجة الثانية لشيء ان المرأة متيسر في شعبة الفاطمة غير الدين جيد غير الدين حبل القرآن الكريم حبل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هؤلاء الدعوة او مثل هذه الدعوة حقيقة بطلان ويغني عن الطريق. نعم ومالك يوم الدين يرى رمزي نا رمزي عاصم بمعنى فزاح في الذكاء لتفضل. يا ايها الغالب اذا اخذتك الى من قرا بكذا فغيره من الباقين قرأ بعكس كذا فمش كسبه يقول لك ومالك يوم الدين راوي ناصر ومالك يوم الدين ويذكر القراء غريب. يفترض بك ان تكون ذكيا والذكاء يقتضي منك ان تكتشف من هؤلاء القراء الذين قرأوا بعكس ما قرأ الراويان او القارئان من كتابه عارف. ناخذ مثال اخر مما مر معنا سلام احرج عليكم مر معنا هذا المثال مر معنا حينما تعرضنا في عده فوائد علم القراءات. الاول في قول الله تعالى او كالذي إلا ما عندوش حرص في لعبة الساحة يقرأ لنا قرأنا أكذا ذي مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي طاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني بقراءته الناجعة الطيبة المتقنة لا بد أن نذكر بمسألة علنا تعرضنا لها في مادة في التجويد أليس كذلك؟ وما هي؟ لحما وهذا نسمعه من كثير من القراء وقلنا كجواب على ذلك جواب واضح القراءة سنة متبعة ليست العمدة في القراءة على القارئ ولو كان ممن يشار إليه البلد وهذا بين قوسين كذا شيخنا الحصاني ذكرنا به أبونا الفاضل يعني حجة في هذا الباب وأنا أدعو الطلبة والطالبة أن يكثروا من التلاعي هذا الشيخ ولكن إذا سمعوا منه مثل لحم تعملوا تقول القراءة سنة مختبعة أن حتى الحصاني أو غيره لو خالف رأي رأي صاحب هذا القبر فاضربوا به رأي عبد الحق كما قال مالك بن رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا فلحم العاصم من الوقوع في مثل هذا اللحم الذي هو شديد من الهنس والرخاوة معا فهما صفتان فيهما زريان لحم ثم زريان الصوت لحم ثم نكسوها لحم هكذا لحم الشيء عندنا كيف ننشرها كيف ننشرها؟ مرة معنا أطلب منكم الله يتعليكم لوحد ماقة أو مذكرة خاصة بالأبيات التي ستحفظنا إن شاء الله ليست أبيات كثيرة لا تعدوا أن تكون 10 أبيات فقط أو كذا هذه الأبيات بل بعضها ليس بيتا بل هو شطر بيت أو جملة فقط وهذا من باب التهوية عليكم وتيسير هذا العلم عليكم فاستعنكم محفوظة الذاكرة قراءات عندكم مربوطة بمنظومة الشيخ الشاطبي رحمه الله المبارك. فنبدأ أولاً بمالك يوم الدين راوي ناصر وقد مرت معه هذا البيت الأول اكتبوه واحفظوه احفظوه بالطريقة الحافية. ومالك يوم الدين راوي ناصر حطوها ها؟ سني أولاً مالك يوم مالك يوم الدين راويه ناصر مالك يوم الدين راويه ناصر خلاص إذا مالك يقرأ بها وطاق كتاب وأن الذي هو عاصم وعلى هذه ففهم من ذلك أن الباقين يقرأوا له بعكس مالك أي مالك يوم الدين الآن نأتي إلى البيت الثاني من خلال قول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشرها لكن قبل ذلك لا أسأل ولا أسألكم بما مر معنا في معرفة ماذا تحدثنا عن ننشرها وننشطها فوائد قراءة ماذا قلنا في ننشرها وننشطها خلافنا وكيف ننشرها بمعنى وننشرها بمعنى وهكذا يحصل التكامل. عقل لا ننشدها أصل معناها في اللغة من المرأة الناشز المترفعة التي تترفع على زوجها، هذه ناشز تسمى ناشز لأنها ترفعت على زوجها، فننشدها أي نرفعها ننشرها من النشر البعث ولا تعارض بين الجراءتين، فأيهما الأولى؟ فأيهما الأولى؟ ننشدها هي الأولى أم ننشرها؟ ننشدها أي نرفع بعضها على بعض ونركب بعضها على بعض، سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم، ثم تأتي قراءة ننشرها ننشرها، إذا لا تعارض بين القراءتين. لكن هذا السؤال من قرأ؟ أو بعبارة أخرى أهل قصة التطبيقية، ماذا قال شيخنا وإمامنا الشاطبي في ننشرها؟ اسمعوا ماذا قال. قال وتنشدها لكن وبالرأي غيره، هذه لا تحفظ صفحة ما تردش في البيت كامل، فلا يحفظ عليهم الأرض بس وش حال سهلة سوينا مباركة ملاوين أو يعني لم يكشف صعيبا. وتنشدها لكن وبالرأي غيره فقط أحتاج إلى أن أعرف الذات الذات دلوقتي لو المغاير أو سطر عليها من رمز إلى الذات؟ واحد آخر يخوض ضيوف كثر معنا المادتين تسود ومادة القراءة لما حضروا خرجنا خرجنا وصلنا قلت في الصباح قرأتين شوي في شيء حتى تقرأ قلت يا ربني لك شبحة ويضي شبحة ما قلت يبحة لك قلت مادة القراءة رفعنا هي مادة تحتاج إلى رياضة العقل، تحتاج إلى شيء فقط أقول من التركيز، أن تركز وأن تستحضر المحفوظ عندك، لا بد من أخر تدرس كي تشتغل بالرياضيات والفيزياء وعلم الطب، يخطئ من يظن أن هذه العلوم لا تحتاج إلى الحب، بل لا بد من الحب، تؤسس أولا بالحب ثم تطبق القواعد وتعمل بعد ذلك العقل، لا بد من الحب، أليس كذلك؟ إذا وننشدها ذلك ينبغي أن تستحضر من قرأ أو ما من هم القراء الذين رمز لهم الشاطبي بالذات؟ من هم؟ تعود إلى الجدول أم تعرفون؟ الله يسعدك الكوفيون والمعرفة، وش نبقى؟ شكون نبقى؟ شكون غيرهم؟ الله يسعدك الله يسعدك، إذا سامة لأن نبقى نافع وابن كثير وبعض وهم سامة. إذا لم يقل ونمسك هذاك وبالقاء غيرهم يقصد بالقاء غيرهم من؟ الباقي وهم سما، ولكن الذات سبحان الله الكوفيون ومن الكوفيين قارئنا عاصم الذي يقرأ به إخواننا في المشرق حفص عن عاصم، ولذلك لا نستغرب حينما نجد مثلا السديس أو غيره من قراء الحرم وهو يقرأ مثل قول الله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشدها، وأنت تعرف ننشدها لأن عاصم أو حفص عن عاصم داخل مع الذات داخل مع أصحاب الذات وليس مع أصحاب ثمر وليس مع ثمر أبي عمرو وابن كثير ونافع. مثال آخر مما مر معنا فقط نقتصر على الأمثلة التي مرت للذات فقط الكاف ليس قمزة، ولذلك الشراح الشاطبية تجدونه أحيانا ممن يطالع في كتب الشروح تجد الشارع أحيانا يقول وهذه ليست رمزا وهذه رمعا لتوهم أنها رمز، فقد يظن البعض أحيانا أن هذا الحرف المراد به الرمز وليس رمزا، وأحيانا فعل الواو في منهجه يجعل الواو فاصلا للتنبيه على هذا الرمز. إذا الآن ننتقل إلى مثال آخر مما مر معنا في التدليل على قوة هذا العلم وأن الخلاف بين القراءات ليس اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف تنوع وإطراء للمعنى، ربت على الزنادقة والطاعين الذين طعنوا في كتاب الله عز وجل بحجة التي تتغابن في قراءات إلى قراءات الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من يقرأ هذا الثلاث في قراءة شدة الفاسق يقرأ منه؟ من؟ من الإخوة؟ يلا فرحنا صدق قرأ بنبأ بمن يقرأ ركعة سجودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لكن ثمت قارئات يقرآن فتبينوا يقرآنها فتثبتوا. الله يفتح حمزة والكتاب تعالوا بنا الفاء وضاء شفر الشين. تعالوا بنا ننظر كيف رمز في هذين الصالحين من الشاطبي. ماذا قال؟ وإشماء صال ساكن قبل ذلك هذه الكلمة الأضحى هذه رقم لكي تعرفكم توما كأصدق زاي شاع وارتاح أشمل من شاع. الشين رمز لمن؟ لحمد والكتاء. شفر شفر شفر مثلا عقلها شفر شفران شفر ماشي شفر لا شفر جل ماشي كتاب بس ولكن انت اشفر خفيفة تكون عند اشفر زلولة تكتنطي. المهم الشين رمز لقارئين هما صاحب الفاء وصاحب الراء. صاحب الفاء وصاحب الراء. الفاء هو حمزة والراء هو كتاب. يقول وفيها وتحت الفتح قل فتتبت. هنا انتم اللي عرفتوا من شاع كتبوا شاع شاع وارتاح اسمنا الرجل وبين عرضتين وفيها وتحت الفتح قل فتتبت. عجبكم صحيح ولكن هذه الشرح هذه يجب مسانجه من السبت والغير البيان تبدله. ماذا قوه في البيان لا لا سهل سهل سهل سهل سهل شاع وارتاح أسول وفيها ديروا بين قوسين سورة النساء. الله يسهل سورة النساء وفيها أي سورة النساء أشوف وجهك جسد لما وفيها الضمير فيها على من يعود على سورة النساء يقصد سورة النساء. أنا احتلم وكلفهم بحمد هذه الحاجات كلها حضر هذا كبير الدخل وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدل ديروا شاع فلو تشفوا شاع وارتاح اسفل ديروا شاع وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدل. اش كيقصد هنا؟ كيقصد غادي نشوفوا الكلام كيقصد بان تثبتوا لم تلد فقط في سوره الحجرات وانما اول موطن وردت فيه وفي سورة النساء. وهذا منهجه أنه إذا تعلق الأمر بفرش من الحروف تكرر ذكره في القرآن يذكره في أول موضع إنسان مثلا لما حافظ القرآن الكريم لحافظ فضل الله وحتى لما حافظ الآن كما نقول بضغطة زر ممكن عرف فتثبتوا ومشتقاتها في القرآن كم وردت فيجد أن فتثبتوا وردت في موطنين أما الموطن الأول في سورة النساء ذكرت مرتين، والمرة الثالثة أي الموطن الثاني وردت في سورة الحجرات وهي معبر عن هذا القول وتحت الفتح، لأن الحجرات في زاد في ترتيب ديال المصحف تحت الفتح. إذا قالت سورة النساء منتشف في سورة الحجرات وتحت الفتح أي في سورة الحجرات ديك تحت الفتح أبدو بين القوسين الحجرات. إذا فتبينوا فتثبتوا بالقراءتين وردت في موطنين اثنين، أما الموطن الأول في سورة النساء وأما الموطن الثاني في سورة الحجرات. في سورة النساء وردت مرتين في قول الله عز وجل من يقرأ تدل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. مزيان ها الموطن الأول أو تحديدا ها أول مرة ذكرت فيها فتبين. إذا الآية أكثر شدوها تحديدا سورة النساء 94 أرجع لها ونفطر على تبين الأولى وتبين الثانية وقد هي واحدة ثالثة في سورة الحجرات. إذا عندما تبين يقرأها شكون شاع اللي هو حمزة والكتائي يقرأها فتثبتوا. وما الفرق بين تثبتوا وتبين؟ ماذا قلنا فيها في معرض الحديث عن فوائد علم القراءة أو توجيه القراءة؟ توقفوا حتى تتيقنوا تحت القبر. الله يسعى عليه. شكون السابقة؟ تثبتوا ولا تبينوا؟ تثبتوا. من قال تبينوا سابقة؟ يلا يرفع يديه. من قال تبينوا سابقة؟ ومن قال تثبتوا؟ ومن قال من لم يقل هذا ولا ذلك؟ هو الأكثر. إذا تثبتوا هي السابقة. علاش؟ تثبتوا فيها معنى؟ تبينوا معنى توقف ثم تبين. كيف كنقول احنا الدرجه ديالنا اثبت الله بس اثبت الله بس خفيف ثبت ثبت بمعنى استقر في معنى القرار في معنى طب لما ياتيك خبر اياك ان تتسرع بس ثم بعد ذلك تبين. أي فعلا ممكن وحتى هذا التوجيه فيه من الجمل ما في الضيف تعليم فتبوت عليه فعلا لأنك ينزل الضلاء قد مع نزغات الشيطان أو غير ذلك لا يثبت على ما تبينه وعلى ما يعني محصه وكشفه فلا يثبت على الأمر وحتى الجمل. إذا فالثبات سابق ولاحق سابق للبيان والتبين ولاحق بهذا المعنى الذي نتصل الله حفظ الله تعالى على وعلى. إذا ثم الموطن الثاني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا. إذا هنا موطنا الموطن الثاني أي في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بأمر مما مر معكم أنا لم آتكم بغير ما مر معكم تيسيرا عليكم واغتناما لما مر باعتبار الشيء إذا تكرر تقرر. مرت معنا هذه الآية ليس كذلك؟ ها؟ شكون نسيت هذا الشيء كامل؟ كيف مرت معنا؟ إذا العقول ما كانتش معايا في مرت معنا. قلنا إن المصدقين والمصدقات وش قلنا عن ذلك؟ المصدقين إن المصدقين والمصدقات ألم يأتي الذين آمنوا إلى أن قال ربنا جل وعلا إن المصدقين والمصدقات وقلها إن المصدقين والمصدقات. كيف نسمع بينهما بوحدة معنوية قبل أن نتحدث عن خروج الشر؟ وأخذ الله على السلام فإن أبي انت اذا بدأت في المعنى ولا يديمي وبالتالي هذا يقتضي هذا المعنى وصحيح يقتضي ان يقتصر الوقت على قراءة الوحي. قلت ان المصدقين الذين صدقوا ودفعهم ايمانهم وتصديقهم الى الصدقة فلا تحتاجوا لا يحتاج مثل هذا البيان الا المصدقين. لكن جمع بينهما يقتضي التفريق بينهما من حيث المعنى فنقول ان المصدقين اولا بمعنى من الصدق صدقوا بالله عز وجل صدقوا انه ما نقص مال من صدقه صدقوا بمثل قول النبي عليه الصلاه والسلام انفق ينفق عليك صدقوا بمثل قول الله تعالى قبله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنه فلما صدقوا بهذا وامتلأت قلوبهم تصديقا بهذا وايمانا ويقينا بما عند الله عز وجل وان خزائن ربي لا تنفذ وان يد الله سحاء لا تغيب على الحق كما جاء ذلك في الحديث دفعهم طبعا ذلك الى ماذا؟ الى ان ينفقوا انفاقا لا يصل فقط فتصدقوا. اذا هنا في اشاره واضحه الى ان التصديق والايمان هو الذي يدفع صاحبه الى العمل والى الفعل والى البذل والى العطاء واحيانا في مقابل الى القدره على تحمل الاعباء والصبر على الشدائد والابتلاءات والكروب وغير ذلك. اذا ان المصدقين لما صدقوا تصدقوا. والمصدقين هذا في عبره اخيرا ان المتصدقين فكلمه التامه